وعلى نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعده، فهذه وقفة تربوية سريعة مستفادة مما ذكر الله تبارك وتعالى من خبر الخليل عليه السلام وولده الذبيح إسماعيل عليه السلام. وأول فائدة هي مستنبطة من قول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: رب هب لي من الصالحين. الولد نعمة، وقد يحرمها الإنسان لفترة أو يحرمها لفترة مؤبدة أبدا أو أمدا يعني لفترة معينة. فإذا أراد الإنسان ابتغاء الولد وطلبه فلا بأس عليه، ولا بأس عليه أن يتخذ الأسباب المشروعة لذلك، ولكن أعظم هذه الأسباب وأنفعها صدق اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. كثير من الناس إذا تأخر إنجابه وأراد أن يبحث عن السبب، بحث عند الأطباء وانتقل من طبيب إلى طبيب، ولا يدور بباله ربما أن يدعو الله تبارك وتعالى دعوة صادقة يتحرى بها وقتا من أوقات الإجابة، فتكون سببا في إعطاء الله تبارك وتعالى له ما يريد. رب هب لي من الصالحين. ثانيا، أنه لما سأل الولد لم يسأل مجرد ولد كما يقول الناس ليحمل اسمه، إنما سأل ربه أن يهبه ولدا صالحا ليكون أهلا لخلافته في النبوة على قومه. رب هب لي من الصالحين ولدا صالحا. زكريا عليه السلام نفس الأمر: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. رب هب لي من الصالحين. فأنت لما تسأل لا تسأل الله الولد فقط، فلربما جاء الولد فكان وبالا عليه. وكم من إنسان تعب في تحصيل الولد وتحصيل الأسباب التي تجلب وتيسر له ذلك، فلما رزق الولد تمنى موته ودعا عليه. طب ليه؟ سأل الله عز وجل مع الولد أن يكون صالحا، فإنه لا يملك ذلك ولا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى. رب هب لي من الصالحين. ثالثا، قال الله عز وجل: فبشرناه. والبشارة معناها سوق النعمة للمبشر به. الولد نعمة، والنعمة حق الله عليك فيها أن تشكره، والله عز وجل وعدك بالشكر المزيد من فضله: لئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى فبشرناه بغلام. وطبعا قال الله بغلام إشارة إلى أنه سيبلغ هذا السن، لأن طبعا بعدها هيحصل إيه؟ هيفتن سن إبراهيم أو هيبتلى بمعنى الصح ويمتحن في ولدي عليه السلام عليهما السلام. فبشرناه بغلام حليم. خد بالك، كلمة حليم دي صفة مدح لإسماعيل عليه السلام. وقد بشر خليل الرحمن بغلامين أو بولدين، إسحاق وإسماعيل. وصف إسماعيل في القرآن بأنه حليم، ووصف إسحاق بأنه إيه؟ عليم. وبشرناه بغلام عليم هو إسحاق عليه السلام. فالبشارة بأنه حليم دي في حد ذاتها نعمة أخرى من الله تبارك وتعالى. والحلم معناه عدم عجلة الإنسان بحيث لا يندم على فعل فعله أو كلمة تكلم به، ما يطلعش الكلام ولا يصل منه التصرف إلا بإيه؟ بحساب. ولي مسألة ينبغي أن نتربى عليها وأن نربي عليها أبناءنا: العصبية التي يعني تخرج الإنسان عن إطار الحلم، دي منها جانب كبير نحن سبب فيه، خاصة مع أولادنا. تشوف الولد بيكره إيه وتضايقه، تقعد تراصد بس أنا بحبه يعيط، ما أعرفش إيه، وبعدين حتى يصدر منه التصرف ويبدأ يضرب وتشجعه على كده حتى يصير غضوبا، وبعد كده يخرج وينفعل على فلان وفلان ويشتم ويقعد يرجع الناس يقول لك ابنك، تقول له ما نعمل إيه؟ أنت السبب. الحلم، سأل الله عز وجل أن يرزقك وولدك الحلم، فإن الحلم صفة يحبها الله تبارك وتعالى، والله عز وجل حليم. الحلم صفة من صفاته، وهو من أسمائه الحليم سبحانه وتعالى، ونحن مطالبون أن نتخلق بأخلاق الرحمن سبحانه وتعالى. فبشرناه بغلام حليم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأشجع عبد القيس رجل، قال: إن فيك صفتان يحبهما الله ورسوله، أو يحبهما الله تعالى. قال: الحلم والأناء، إنك طويل البال وإنك برضو بتقير لست عجولا. فقال يا رسول الله آتينا صفتان اكتسبتهما أم فطرني وجبلني الله علينا، ربنا خلقك فيه وأنا اللي يعني بشطارة بل جبلك الله علينا. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب سبحانه وتعالى. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي. ولي امر اخر بلوغ السعي. طب ليه القران ما ذكرش على طول رب العالمين ما ذكرش فيها قصه الايه الذبح والمشاط؟ واحنا قلنا قبل كده كتير وما زلنا نقول ان القران لا يذكر الا ما تدعو الحاجه لذكر. ولذلك كان من احداث اضرب عنها القران ومصوحا يعني ما ذكرهاش لانه لا فائده من ذكرها. انما هنا لما يتكلم عن طريق انه بلغ معه السعي اكيد لها فائده. هذه الفائده تتلخص في ان اسماعيل عليه السلام كبر وصار له دور في حياه ابيه. انت عارف كل مرحله مرحله طعم مع مع مع, مع ولده. الولد في سيره لما بدا يتكلم بيبقى انت خلاص بدات تتعلق بقى بكلامه وسلوكه كذا وسمعني كذا. ولما يبدا بقى يعني يمشي قالوا برضه يعني مزايا معينه عندك قالها طعم معين. لما يبدا بقى يتحرك بامرك انه روح يعمل كذا وهات كذا ونوي كذا، دي يعني اللحظه التي تستشعر فيها انك اكلت من شجره انبتها الله لك. فعلا قمه المتعه بقى بولدي. ولهذا ذكر الله هذه المرحله اشاره الى ان الابتلاء جاء في لحظه حاسمه وكان ابتلاء عظيما. يعني وكأنك إنسان يقول يا ليته وقع قبل ذلك، كان لسه النفس ما تعلقتش بلبني. إنما لا، بلغ معه السعي وعاونه في بناء البيت بلغ معه السعي. يبقى إذن خلاص بقى له دور. ولا تنسى أن إبراهيم عليه السلام رزق به بعد 30 و100 من عمر. يعني انت كان في الوقت ده كان عنده مثلا ما يناهز 40 بعد 100. يعني شوف اب شيخ كبير كما ذكرت ذلك زوجه رضي الله عنها قالت يا ويلتى أآلد وانا عجوز وهذا بعلي شيخ. فتخيل بقى لما اب لا يرزق الولد الا في هذا الوقت من العمر. يعني خلاص هو كده يعني وصل الى قمه المتعه بولده. ومع هذا ياتي الايه؟ ياتي البلاء من الله او الابتلاء من الله له فيه، كما ساذكر بعض الفوائد المستنبطه تتميمه لهذه الفوائد ان شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء المقبل ان قدر الله لنا بقاء ولقاء. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لله رب العالمين.